الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في هذه الأوقات بمكة حرسها الله. عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا حديث حسن صحيح. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والدارمي والدارقطني، صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال: قلت: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة بمكة، فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين. روي عن ابن عباس أنه طاف بعد العصر وصلى ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا لأنها صلاة لها سبب فتصلى في أوقات الكراهة، وهو صحيح من أقوال أهل العلم. وقيل: الرخصة عامة في جميع التطوعات، لأنه روي في حديث أبي ذر: إلا بمكة، وذلك لفضيلة البقعة. الحديث ضعيف لانقطاعه. وكرهه قوم كما في سائر البلاد، وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا طاف بعد الصبح لم يصلي حتى تطلع الشمس، أو بعد العصر فحتى تغرب الشمس، لما روي عن عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. وهذا لا يدل على المنع، وإنما يدل على جواز تأخير الصلاة. يقول: وقد تأول بعضهم الصلاة في هذا الحديث على معنى الدعاء، وكان ابن عمر لا يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس. والظاهر الله أعلى وأعلم أن الصلاة على ظاهرها، فقول أحمد والشافعي هو الظاهر والله أعلى وأعلم. باب ما يصلى في هذه الأوقات من الفوائد. عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما. فقالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليهما. قال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتين. متفق على صحته. وروى محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن فهد قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: ما هاتان الركعتين يا قيس؟ فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه الشافعي وأبو داود. وروى نحوه الترمذي، والحديث له طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة، وصحاه الشيخ أحمد شكر. قال: ففيه دليل على جواز قضاء الفوائت فرضا كانت أو تطوعا بعد الصبح وبعد العصر، وهذا هو الصحيح بصحة هذا الحديث، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرار. يقول: واختلف أهل العلم في من صلى فرض الصبح قبل أن يصلي ركعتي الفجر متى يقضيهما. روي عن ابن عمر أنه كان يصليهما بعد فرض الصبح، وبه قال عطاء وطاووس، وإليه ذهب ابن جريج والشافعي، وقال قوم يقضيهما بعد ارتفاع الشمس، وبه يقول القاسم ابن محمد. وروي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعة الفجر فصلاهما بعد أن تطلع الشمس، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: يقضيهما ضحا إلى وقت الزوال ولا يقضيهما بعده، وهو قول للشافعي. ويحتجون بحديث غريب يروى عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. ورواه الحاكم من طريق عمرو بن عاصم بلفظ: من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليهما، صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والظاهر الله أعلى وأعلم أنه يمكنه أن يقضي هاتين الركعتين بعد الصبح مباشرة في وقت الكراهة، لأنها لها سبب،

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان. قال الأرناؤوط: إسناده حسن. الظاهر والله أعلم أنه إذا صلاها جماعة في فلاة، وذلك أن السفر والخروج عن البلاد أدعى إلى يعني التكاسل عنها، فضعف الأجر فيها من أجل المحافظة على الصلاة أثناء المشقة، والله أعلم. الجمع بين الروايات الواردة في 25 درجة و 27 درجة اختلف فيه العلماء. رجح الإمام النووي رحمه الله أن المقصود بذلك أن الأرجح 27، وأن رواية 25 داخلة في 27، لأن الله عز وجل تفضل وزاد الأجر والثواب لمن حافظ على صلاة الجماعة، لمن أدى الصلاة في جماعة. وكان أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أولا أنها 25، وأخبر بالزيادة بعد ذلك. أو يقال أن 25 يفهم منه بالمفهوم أنها ليست أكثر، والمفهوم إذا عرضه منطوق فالمنطوق مقدم. ولذلك إذا قلت جاء رجل، جاء رجلان، جاء ثلاثة، فالخلاصة تكون ليه؟ للثلاثة، لأنه إنما يفهم من جاء رجل أنه لم يأتي اثنان، فإذا صرحت بأنه قد جاء اثنان أجزأ يعني فهم المعنى المقصود يعني. فهذا القول الأول، أن الرواية 27 هي المرجحة. القول الثاني أن الناس يختلفون، بعضهم ب25 وبعضهم ب27، وهذا ليس بظاهر. ورجح ابن حجر أن 27 في الصلوات الجهرية و25 في الصلوات السرية لأجل فضل القراءة، وهذا يعني مجرد اجتهاد وليس فيه نص ظاهر في هذا. الأول أقرب إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الحديث، حديث أبي بن كعب، هو حديث صحيح يدل على فضل المشي إلى المسجد والرجوع منه، وأنه يكتب له ثواب وحسنات في مشيه وفي رجوعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطاك الله ذلك كله، أعطاك الله ما احتسبت، أو أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع، طالما أنه يحتسب بعده من المسجد. لذلك قال العلماء أن المسجد الأبعد أكثر ثوابا إذا كان فيه فضيلة، يعني الناس تبحث عن القرب من المسجد، وربما كان البعد مع المحافظة على الصلاة أولى وأكثر ثوابا. وهذا الحديث يدل على فضل المشي أكثر من الركوب، لأنه قال: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة، فقال: ما أحب أن منزلي أجنب المسجد، إني أريد، أردت رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد والرجوع إلى أهلي. لذلك المشي أفضل من الركوب في الذهاب إلى الصلاة. ما أمكن الإنسان أن يذهب إلى الصلاة ماشيا فليفعل، أفضل من أن يكون راكبا، إلا أن تفوته الصلاة. وكذا أن يأتي المسجد الأبعد إلا أن تفوته الصلاة فليصلي في الأقرب، حتى ولو كان الأبعد أكثر فضيلة، الشرط أن لا تفوته الصلاة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. حديث أخرجه أبو داود والنسائي في باب حد إدراك الجماعة، والحديث له شاهد من حديث أبي سعيد، من حديث سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار. وفيه رجل، الرواية الأولى فيها رجل مجهول اللي هو محصر بن علي الفهري، هو الراوي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة، ولكن له شاهد في الحديث حسن. هذا دليل على أنه وإن لم يدرك الجماعة بالعمل أدركها بالنية. وأن يحرص الإنسان على أن يأتي إلى المسجد وإن وجدهم قد صلوا كتب له بنيته وسعيه، كما في بعض الروايات كان له أجر مثل من حضرها بنيته وسعيه، وليس أن ذلك بناقص من أجرهم شيئا، بالإضافة إلى أنهم أجرهم يضاعف، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وأجرهم مضاعف إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى من المضاعفة. لذلك نقول أن من نوى عمل شيء ولم يعمله كتب له الأجر كاملا، ولكن من عمله زاد على الأجر كاملا أضعافه، والله سبحانه وتعالى يضاعف من شيء. وربما سبقت النية العمل في بعض الأحيان، ربما كان بعض الناس إخلاصه ورغبته وصدقه في أداء ما افترض الله عز وجل عليه أكمل ممن أدى الفعل ولم يكن قلبه حاضرا ولم يكن حريصا على الفعل، وإنما أدها كعادة اعتدها. فربما سبق بعض الناوين بعض العاملين. شد الرحال أمر آخر، سفر. يصلي في جماعة ثم يذهب إلى الدرس، يعني يحافظ على صلاة الجماعة مقدما. باب التشديد على ترك الجماعة. عبد الله صلى في مسجد القريب، فين ده؟ عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر، حدثني بأعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلى بنا أو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغداء الفجر، ثم قال: أشاهد فلان مرتين؟ قلنا: نعم. ولم يشهد الصلاة. ثم قال: أشاهد فلان؟ قلنا: نعم. ولم يشهد الصلاة. قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو تعلمون ما فيهما من الرغائب لأتيتمهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وإن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وما أكثرت فهو أحب إلى الله. حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه هو وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وغيرهم. عبد الله بن أبي بصير والثقه العجلي وابن حبان، وله شاهد عند الحاكم والبزار والطبراني. هذا يدل على أنه يعرف نفاق العمل من خلال ترك صلاة الجماعة، وأن من حضر صلاة الجماعة يعني ظاهره الإيمان وعدم النفاق. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا خطر عظيم يدل على أن ترك الصلاة في الجماعة من علامات النفاق. ولو كان الإنسان مريضا لدرجة أنه لا يستطيع أن يأتي الصلاة إلا حبوا لشهد العشاء والفجر لأجل الفضيلة العظيمة في هاتين الصلاتين، خصوصا من أجل شدتهما، لأن الرغبة في النوم والسكون في المنزل في هذا الوقت يرغب فيه، يعني رغبة شديدة يرغب فيها أكثر الناس. وكذا فضيلة عظيمة دل عليها حديث الصف الأول، وعلى أن الجماعة الأكثر أفضل، لأنه قال: وما أكثرت فهو أحب إلى الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها. يؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق على صحته. المرمات ما بين ظلفي الشاة. قال أبو عبيد: لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر. قال ابن العربي: المرمات السهم الذي يرمى به، ويقال المرماتان ها هنا سهمان يرمي بهما الرجل فيحرز سبقه، يقول يسابق إلى سبق الدنيا ويدع سبق الآخرة، وحسنتين يقول يريد سهمين جيدين. وقيل المرمات عظم بلا لحم، والحسن والحسن العظم في المرفق مما يلي البطن، والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف، وكل واحد من هذين العظمين يكون عاريا من اللحم. يعني كان يقول عظما سمينا، يعني عظم عليه دهن، أو مرماتين، أو حتى عظم بلا لحم لكان يسارع، لو أن الناس أخذوا أدنى شيء لا بادروا إلى الصلاة. معنى الكلام التوبيخ. يقول: إن أحدكم يجيب إلى ما هذه صفته في الحقارة وعدم النفع ولا يجيب إلى الصلاة، قلت: هذا شيء بعيد لا يتحقق. يعني إنسان ضرب مثل لأجل تحقير شأن هذا الإنسان. إذا قلنا مثلا: لو يعلم الناس أن كل من يأتي المسجد يأخذ جنيها لإيه؟ لتوافدوا على المسجد جميعا. زي ما الناس تقعد تجمع مثلا عشان يلاقوا ربع جنيه مثلا في البواكي حاجة مثلا، يهتموا بذلك، لولا أن هذا يؤثر في كثرة البيع لما وضعوا هذه الأشياء فيها. فدليل أن هو حرص الناس على السبق إلى الدنيا حرص شديد. وهذا الحديث نص واضح في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، ظاهر جدا في وجوب صلاة الجماعة على الأعيان. أولا لأن العقوبة إنما تكون على ترك واجب لا على ترك مستحب، وهم النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز لولا أنه منعه من ذلك ما والاه، كما وردت بعض الأحاديث على ضعف فيها لكن هي صحيحة المعنى ويكفي فيها مجرد الاحتمال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في النساء والذرية لا أمرت بحاطب فاحتطب الحديث. وهذا من جهة المعنى ظاهر جدا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك مانع آخر غير عدم استحقاق هؤلاء للعقاب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعاقب هؤلاء ليس لأجلهم بل لورود مانع آخر، لأنه هم بذلك وذكر ذلك في صيغة الذم، وليس أنه نهي عن ذلك مثلا، وإلا لما ذمهم، أو قيل قد غفر الله لهم. وأحدهم لو يعلم أحدهم، ظاهر أنه يتكلم عن المنافقين، وإذا وصف عمل من الأعمال بأن من تركه كان منافقا دل ذلك على وجوب هذا العمل وعلى حرمة تركه. وأما لو كان فرض كفاية كما يقول من يقول من الشافعية ومن وفقهم، فإن الكفاية قد حصلت بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه، أو بالرجل الذي أقامه، أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيمه ويؤم الناس، فتكون الكفاية قد حصلت. وفرض الكفاية معناه أنه إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، فكيف يعاقب من سقط عنه الحرج، أو يذم من سبق من سقط عنه الحرج، أو يقول عنه: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرمتين أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. والحديث ورد مثله تماما في صلاة الجمعة، وهنا نص في الجماعة وليس في الجمعة فقط، لأنه قال شهد العشاء. الرسول عليه السلام قال: قد أمرت لقد هممت أن أمر بحطب فاحتطب، وذكر ذلك في الجمعة، دل ذلك على بالإجماع الجمعة واجبة، ودل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل صلاة الجماعة كصلاة الجمعة في الوجوب، وهذا ظاهر جدا. والصحيح أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان من الرجال القادرين على ذلك، إلا من عذر وهو الخوف أو المرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. أما من قال سنة وأما من قال فرض كفاية فقد خالف الأدلة الصريحة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجالا في أيديهم حزم حطب لا يؤتى رجل في بيته سمع الإقامة لم يشهد الصلاة إلا أضرم عليه بيته. حديث متفق على صحته. هذا وعيد شديد وبيان لخصال المنافقين بالتخلف عن الصلاة. عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ فقلت: في قرية دوين حمص. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. استحوذ يعني استولى. حديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده حسن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، إذن حتى ولو كانوا في صحراء ولم يكن يعني لهم قرية يسكنون فيها، فلا بد أن تقام فيهم الصلاة ولو لم يكن مسجد. وهذا الحديث في بعض الروايات: لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة، وهو دليل ظاهر على وجوب الأذان ووجوب الإقامة، وأنها سبب لامتناع الشيطان من حضور الجماعة من الناس، وأنهم إذا لم تقم فيهم الصلاة فإن الشيطان يحضرهم ويأكلهم، أي يتمكن من إضلالهم، والشيطان ذئب الإنسان. فعليك بالجماعة، هذا في كل الشؤون، والصلاة من أعظمها وأهمها. فإنما يأكل الذئب الذي هو الشيطان في هذه الحالة القاصية من الغنم، يعني الذئب إنما يثب على الغنم، على الشاة البعيدة القاصية المبتعدة عن بقية القطيع. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام تارك الجماعة بالقاصية من الغنم التي يأكلها الذئب الذي هو هنا ذئب الإنسان الشيطان. وليس يفهم من الحديث أن الجماعة واجبة على الثلاثة فقط فما زاد، بل قد وردت الأدلة بالأمر بالجماعة لكل اثنين فصاعدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضر الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. فأمر بالأذان والإقامة الاثنين، دل ذلك على أن كل اثنين فصاعدا يجب عليهم أن يقيموا الجماعة في أي مكان، لو كانوا في قرية أو في بدو أو في سوق أو في أي مكان، لا بد أن تقام فيهم الصلاة إلا من عذر، والمقصود بها صلاة الجماعة كما ذكر. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حديث أخرجه الدارقطني وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالوا. هذا نص واضح احتج به من يقول بشرطية الجماعة، أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وأن من ترك صلاة الجماعة بغير عذر فصلاته باطلة. وأصح والأظهر والله أعلم في ذلك أنه لا صلاة له نفي للكمال الواجب، وأن من يعني صلى منفردا فإنه قد سقط عنه الفرض، وذلك لإجماع أهل العلم أن من قصر حتى فاتته الجماعة ولم يجد من يصلي معه أنه يؤمر بأداء الصلاة ما لم يخرج الوقت، ولو كانت شرطا كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم لما أمكنه أن يؤديها. لذلك نقول أن الصحيح أنها ليست شرطا في صحة الصلاة ولكنها واجبة. وكذا أيضا في مسألة في حديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة، ذلك أنه أثبت لصلاة الفذ الفرض يعني درجة، وذلك يدل على أن له يعني أن لها إجزاء، وإن كان الواجب أن يحصل الإنسان 27. وليس هذا الحديث اللي هو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة دليل على عدم الوجوب كما احتج به من احتج، لأنه إذا قيل لك حصل 27 ولو لم تحصل إلا واحدا يعني فلا يدل ذلك على أنك قد يعني من حصل واحدا من 27 لم يدل ذلك على أنه قد أدى ما عليه، بل وإن كان له واحد من 27 أو من 25 فإنه مقصر وآثم، ولكن إثبات درجة له تدل على أن الصلاة غير باطلة. وبعض أهل العلم يحمل صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني بسبب عشان درجة إن صلاة الفذ هذه في المعذور وليس في من ترك الصلاة في الجماعة متعمدا، له احتمال لكن الأظهر والله أعلم أن ذلك كما ذكرنا أنه يؤمر بأداء الصلاة طالما لم يخرج الوقت ولو مضت الجماعة. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إسناده صحيح، هو إسناد البغوي. قال البغوي: قلت: اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر. وكلمة رخصة نفسها دليل على إيه؟ على الوجوب. ولذلك عامة العلماء حتى الذين يقولون بالسنية أنها سنة مؤكدة لا يرون الباب فيها واسعا، يرون ذلك فيه نوع من التقصير، بل ظاهر كلام الأئمة الكبار رغم أن أتباعهم ينقلون أنها سنة مؤكدة عنهم، أو بعضهم يقول فرض كفاية كما ذكرنا، لكن ظاهر الكلام المنقول عن الأئمة أنفسهم الوجوب. ولذلك يعني الصحيح أن الأئمة يقولون بوجوب صلاة الجماعة، الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد ومالك، وعند المالكية والحنفية الأمر فيه قرب، يعني أنهم يرون أن السنة المؤكدة من واظب على تركها أثم أو عوقب استحق العقاب، والصحيح أنه صلاة الجماعة كل صلاة من الصلوات واجب وليست تحتاج إلى المداومة على الترك، بل يأثم من تعمد ترك الجماعة من غير عذر وهو الخوف والمرض. وعن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني، له قائد لا يوافقه في كل الأوقات، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. أخرجه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن. أخرجه أو أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا، أي فأجب. هذا الأمر الوجوب في حق رجل أعمى في مدينة كثيرة السباع والهوام، فكيف بما كان آمنا؟ طبعا السباع هنا مقصود بها الإيه؟ نحو الكلاب ونحو ذلك، ليست السباع الايه العادية، وإلا فلو أن السباع من الأسود ونحو ذلك لكانت ايه لكان ذلك من الخوف الذي هو عذر للطريق، لكن معلوم أن الأسود لا تسكن المدن، وإنما السباع مقصود بها الكلاب ونحوها، عشان الناس اللي تخاف من الكلاب وهي رايحة المسجد، الكلاب أمرها هين، ربما بعصا ونحوها يمكن أن يقاوم ايه الكلب، أما الأسد فلا يقاوم به بعصا ونحوها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. يقول بغوي: ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. قال عطاء بن أبي رباح: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة، بل ولا لمن كان في جماعة لا يخاف في سفر لا يخاف الرخصة. إذا كانوا في سفر فهم في بدو يلزمهم أن يقيموا الصلاة، وأما إذا لم يوافقوا أو كان يخشى فوات الرفقة أو كان مسافرا وحده فهذا عذر. يعني واحد هيفوت القطار، هتفوت الطائرة، ولا يجد في جماعته في المسافر من المسافرين من يصلي معه، فهذا عذر في حقه. فقال الحسن: إن منعته أمه من العشاء في جماعة شفقة لم يطعها. مسأل الحسن أن أمه تأمره أن يفطر في التطوع وأن لا يشهد العشاء الآخر. أمه تأمره أن يفطر في التطوع، تقول له ما تصومش اثنين وخميس مثلا وما يشهدش صلاة الجماعة، فقال يشهد العشاء الآخرة ويفطر. يبقى يسمع كلامها في الإيه؟ في التطوع، في الفطر التطوع، لكن ما يسمعش كلامها في شهود العشاء. وده دليل على إنه يرى بإيه؟ وجوب الجماعة في العشاء. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات، سمع النداء أو لم يسمع. والصحيح طبعا سمع النداء هو يعني المقصودة، طالما أنه يعني في مكان بحيث يسمع فيه النداء، وإلا فلو أغلق على نفسه بابا مثلا أو أبوابا حيث لا يسمع النداء فهو لا يغنيه، بل عليه أن يجيب أيضا لأنه علم حضور وقت الصلاة. وأوجب أبو ثور حضور الجماعة. وقال بعض أصحاب الشافعي: الجماعة فرض على الكفاية لا على الأعيان، ولا يمتنع العبد من عن الجماعة بغير علة. الكلام ده سبق أن ذكرنا أنه خلاف صحيح الأدلة، بيقولوا أنه هو فرض على الكفاية. حصلت الكفاية، أحسن الكفاية برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلماذا ذم المنافقين؟ ولماذا قال أثقل صلاة عليهم الفجر والعتمة؟ ولماذا غلظ هذا التغليظ؟ ولماذا أوجب على الأعمى أن يجيب؟ ألم تكن الكفاية قد حصلت بغيره؟ لا شك أنها قد حصلت. وقد ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة في جميع الصلوات عينا عطاء والأوزاعي وإسحاق والحنابلة وأبو ثور وابن خزيمة وابن حبان وداود وأهل الظاهر. وأيضا نقل صاحب البدائع أن عامة مشايخ الحنفية على وجوب صلاة الجماعة، وذكر عن جامع الفقه أنه أعدى الأقوال وأقواها. ومن أوفى الكتب في ذلك كتاب ابن القيم رحمه الله الصلاة وحكم تركها، حيث رجح وجوب صلاة الجماعة عينيا. في حاشيتي على مرق الفلاح عن صاحب البدائع أن عامة مشايخ الحنفية على وجوب صلاة الجماعة. نص الشافعي رحمه الله نفسه قال: لا أرخص في ترك الجماعة إلا العذر. أرخص دي دليل على أنه يرى الوجوب. ذاك هو الصحيح من جهة الأدلة عن الشافعي اللي اتقال هذا مذهبه فعلا الوجوب، وأحمد وأبو حنيفة وكذا قول ما يقول. وذكر عن جامع الفقه أنه أعدل الأقوال هو عند الحنفية وأقواها. من استفاد في أدلة وجوب الجماعة الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تركها، يقول: الرخصة في ترك الجماعة والجمعة عند المطر والعذر. عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. إما أن يقول ذلك بدل حي على الصلاة، وإما أن يقولها بعدها. الحديث متفق على صحته. عن ابن عمر قال: ينادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة، الغداة الباردة شديدة البرد. الحديث أخرجه أبو داود، لكن في هذا اللفظ يعني روى في محمد إسحاق وقد عنعنه. وروى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات ريح، ألا صلوا في الرحال. حديث متفق على صحته. الريح الشديدة والبرد الشديد والمطر الشديد أيضا كذلك، الذي يشق على الناس معه إتيان المسجد، فهذا يصل في الرحال. وده كان في السفر، دليل على أن الجماعة في السفر واجب. أن بعض الناس يظن أن السفر علة مستقلة لعدم وجوب الجماعة، وليس كذلك. الجماعة واجبة على المسافر، القرآن ظاهر في ذلك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وهم في سفر في جهاد وفي خوف عدو، وأوجب صلاة الجماعة. فإذا كان في أمن فهو أولى، وإذا كان في حضر فهو أولى. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة وذات ريح، ألا صلوا في رحالكم. حديث متفق على صحته. قل وقد رخص جماعة من أهل العلم في القعود عن الجماعة في المطر والطين، وكل عذر جاز به ترك الجماعة جاز به ترك الجمعة. يبقى الأمر الجمعة والجماعة باب واحد. احنا عندناش طين صراحة، يعني الطين نقصد الطين اللي في القرى، تلاقي الناس ايه تزحلق لو طلعت وتغوص في الطين، والناس ممكن تبقى فعلا على وشك انها ايه تقع، فلانه فرض عين. فلو قلنا للناس ان كل واحد لازم يخرج، ده في ناس كتيره جدا ممكن تزحلق وتقع وتضرر ضرر عظيم. اما احنا عندنا الحمد لله اسفلت وكده، فليس هذا بايه بعذر في هذا الحال يعني. والمطر عموما يعني اذا كان شديد يبقى كذلك. عن ابن عباس انه خطب في يوم ذي رزغ، تقول الرزغ او الرزغ، نعم، بيقول قال الماء القليل في الثماد، وقيل انه طين ووحل، وقيل الرزغة الوحل، والرزغة اشد منها. وفي الجمهور الرزغة والرزغة الطين القليل من مطر او غيره، يعني هي في وحل، الدنيا اتطينت بمطر. انه عن ابن عباس انه خطب في يوم ذي رزغ او ذي رزغ، فامر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال قل الصلاة في الرحال، وقال فعل هذا من هو خير من من هو خير منه، يعني من هو خير مني يعني. ان الجمعة عزمة يعني فريضة، واذا امر بها المؤذن اذا قال حي على الصلاة فهذا عزم وهذا امر فيلزم الاجاب. قال ان الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدهر. قرأت أو ضبطت يخرجكم أن أخرجكم أو أحرجكم فتمشون في الطين والدحض، الدحض الذي هو الذي تزل فيه الأقدام. حديث أخرجه البخاري. والرزغ الطين والرطوبة، ورزغ الرجل إذا ارتطم في الوحل. وروي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله. الرحال أراد بها الدور والمساكن. الحديث الماضي أخرجه أبو داود، أخرجه مسلم وأبو داود، وهو دليل على أنه بدون هذا العذر أو نحوه لا يكون، لا يجوز التخلف عن صلاة الجماعة. قولوا قولي هذا، واستغفر الله.